وفي الحديث إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل. هل المراد بالصلاة هنا الصلاة الحقيقية ذات الركوع والسجود؟ لا، المراد فليدعو. إذا دعي إلى وليمة وكان صائما فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي، أي بمعنى فليدعو، هذا هو الظاهر من المعنى. وإن كان من العلماء من قال فليصلي الصلاة الحقيقية، لكن هذا مرجوح، هذا القول مرجوح. وإن كان مفطرا فماذا؟ فليطعم. إن كان مفطرا فليطعم. ومنه يعني قول القائل أظن الأعشى تقول بنيتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاف، وفي لفظ الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، يعني ماذا؟ الدعاء، فاغتنمي أو فاغتمضي على الألفاظ التي ذكرت، فاغتمضي نوما لحين المرء مضطجع. فدليل على أن الأصل في إطلاق الدعاء الصلاة إطلاق اللغوي هو ماذا؟ هو الدعاء. وتأتي الصلاة بمعنى ماذا؟ الرحمة. ومنه قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وتأتي بمعنى كذلك الاستغفار، مثل وصلي عليهم كذلك، استغفر لهم. قال في القاموس الصلاة الدعاء والرحمة والاستغفار والبركة، فمن معاني الصلاة البركة، ومن معانيها وحسن الثناء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل اللغة خلاف طويل لماذا سميت الصلاة صلاة، يمكن على سبعة أقوال شهيرة. فقيل لاشتمالها على الدعاء، فإن العبد يدعو بمقامين، مقام ماذا؟ مقام الحمد فهو دعاء، في قراءته حمد، وفي ركوعه حمد، وفي قيامه حمد، وفي سجوده وبين سجدتيه، وفي تشهده دعاء، فقالوا اشتمالها على الدعاء. وقيل سميت صلاة من ماذا؟ الصلة، لأنها صلة بين العبد وربه، وآكد ماذا؟ ما يتصل العبد به بربه سبحانه. وقيل سميت صلاة لما يعود على صاحبها من البركة، تذكرون ذكرنا من معاني الصلاة البركة. وقيل سميت صلاة، وهذا لطيف، لما تتضمن من الخشوع والخشية لله، مأخوذة من صليت العود إذا لينته والمصلي يلين ويخشع قلبه، وقيل غير ذلك. وقيل طبعا مشتقة من ماذا؟ عرق الصلوين، وهو الذي في الظهر، لأن العبد يقوم ويركع ويسجد وهكذا. اصطلاحا من تعاريفها المشهورة أقوال وأفعال معلومة أو مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بماذا؟ بالتسليم. يضيف بعض المعاصرين إضافة لطيفة وهي عبادة، عبادة ذات أقوال وأفعال. ينبغي لطالب علم أن يعتني بالتعريفات، لأن أحيانا التعريفات توضح معاني الباب وتوضح بعض المعاني المهمة التي يحتاجها طالب علم في تفسير آيات الكتاب العزيز، وكذلك في معرفة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الباب الأول باب افتراضها ومتى كانت، ثم ذكر الحديث الشهير العظيم حديث عبد الله بن عمر، وهذا الحديث كما قال النووي أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه وذكر دعائمه العظام. يقول وهو كما قال النووي وهو أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام. قال بني الإسلام على خمس، في لفظ بني الإسلام على خمسة هكذا، أي خمسة ماذا؟ أركان، أي خمسة أركان. قال وإقام الصلاة، وهو الشاهد من الإيراد الحديث، إقامتها بمعنى المداومة عليها والإتيان بها ماذا؟ في الوقت الذي وقته الله عز وجل لها، وهو سيأتينا في باب مواقيت الصلاة. قال وحج البيت وصوم رمضان. لاحظوا معي هنا، أورد الإمام، اختار الإمام المجد لفظ التقديم ماذا؟ حج البيت على صوم رمضان. أكثر الروايات هي على هذا، تقديم حج البيت على صوم رمضان. ولذا من الفوائد، الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قدم كتاب الحج على كتاب الصوم، ليس على عادة كثير من المحدثين يقدمون كتاب الصوم على الحج. وسبب تقديمه هذه الرواية، والأكثر في الروايات هو تقديم الحج على الصوم، الأكثر تقديم الحج على الصوم. والحديث قصة لطيفة في صحيح مسلم، أن ابن عمر سئل ألا تغزو، يعني رأوا ابن عمر يغزو تارة ويجلس تارة، فقيل له ألا تغزو، فقال رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. فكأن ابن عمر يريد يشير إلى مسألة، أن ماذا؟ الجهاد ليس فرض عين. طيب يبقى هنا السؤال، لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد؟ قيل لأمرين، قيل قد يكون لم يفرض بعده، وقيل السبب الثاني أن الجهاد من فروض الكفايات وليس من فروض الأعيان، ولذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من دعائم الإسلام. وإن كان في حديث معاذ جعله ماذا؟ جعله ذروة سنام ماذا؟ سنام الإسلام. ثم ذكر حديث في رواية من، طبعا الحديث له روايات كثيرة، في رواية بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله وحده، بدل قوله ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر في حديث أنس بن مالك الشهير الطويل المتواتر في الصحيحين، في قصة ماذا؟ في قصة الإسراء والمعراج، الحديث الصحيح المتواتر. قال فرضت، أخذ الإمام هنا رواية أحمد المختصرة، وإلا فالحديث معلوم مشهور، أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم عرج به حتى وصل إلى ماذا؟ إلى سدرة المنتهى، وسمع صرير الأقلام أو صريف الأقلام، ثم كلمه ربه سبحانه وفرض عليه ماذا؟ الصلاة أول ما فرضها 50. ثم رجع صلى الله عليه وسلم ورأى من؟ موسى، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني عالجت بني إسرائيل، يعني جربتهم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الله سبحانه عنه 50، ثم رجع إلى موسى فقال له إن أمتك لا تطيق، حتى نقصت إلى أن كم؟ كانت 5 صلوات. قال الإمام أورد لنا الرواية المختصرة، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50 صلاة، ثم نقصت أو نقصت حتى جعلت 5، القصة المشهورة في صحيح مسلم. ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50، أي 50 في ماذا؟ في الأجر، 50 في الأجر. وهذا الحديث كما ذكرت أصله في البخاري، وهو حديث الإسراء الذي المشهور المتواتر، وقد أورده البخاري رحمه الله في باب كيف فرضت الصلاة. 5 باعتبار العدد، 5 باعتبار العدد وماذا؟ والفعل، و50 باعتبار الثواب والأجر. الشاهد من فرضت، فدليل أن الصلاة، الصلوات 5 ماذا؟ فرض على الأعيان، وبين فرضيتها وأنها كانت ليلة أسري بالنبي. متى كان الإسراء؟ على الخلاف الشهير بين أهل العلم، منهم من قال قبل هجرة النبي بثلاث سنين، يعني العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه كان قبل هجرته بعام، واضح؟ لكن الأكثر على أنه كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. ثم ذكر لنا حديث عائشة قالت فرضت الصلاة. هنا مسألة قبل أن نذكر حديث عائشة، ذهب جماعة إلى أنه لم يكن من العلماء إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة، وقلنا أن الإسراء كان في أي عام؟ في العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم. يشكل عليه مسألة، ما هي؟ يشكل عليه أحسن سورة المزمل، فإنها نزلت السنة الأولى من بعثته صلى الله عليه وسلم، بعد أن نزلت اقرأ والمدثر نزلت المزمل قم الليل إلا قليلا، فكيف وجهها أهل العلم؟ قيل التوجيه كالتالي، أنه أول صلاة فرضت هي صلاة الليل تعبدا، لم يكن فرض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة الليل. وأما في حق أمته فعلى الخلاف المشهور، هل كانت صلاة الليل فرضا في أول ابتدائها ثم أصبحت ماذا؟ سنة، أم أنها كانت فرضا إلى أن جاء التخفيف، أو أنها من ابتدائها كانت سنة وإنما كانت في حق النبي فرضا؟ وقيل إنه كانت هناك صلاة بالغدات وصلاة بالعشي، ثم كانت ماذا بعدها؟ صلاة ماذا؟ الصلوات الخمس. فكأن المراحل أولا قيام الليل لحكمة أرادها الله، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ثم صلاة ماذا؟ بالنهار وصلاة بالليل، ثم فرضت ماذا؟ الصلوات الخمس. طيب السؤال هنا، كيف كانت فرضية الصلوات الخمس؟ هل كانت بمثل الخمس الآن؟ يبينها الحديث الذي بعده، وعن عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت أين؟ في الإسراء والمعراج، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأول كم؟ ركعتين، على الفرض الأول الذي كان في الإسراء، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ البخاري وهو مفيد، فرض الله الصلاة حين فرضها، متى كان فرضها؟ في الإسراء، هذا اللفظ مهم، حين فرضها وهو معلوم، وهو في الإسراء، حين فرضها ركعتين ركعتين. ولاحظ الراوي قال عائشة تقول ركعتين ركعتين، لأجل ماذا؟ لأجل التأكيد في الحضر والسفر، كانت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر أنها كم؟ ركعتين، وزيد في صلاة الحضر. وفي لفظ مسلم وأتمت صلاة الحضر، يعني أنها كانت ركعتين فصارت أربع. وفي لفظ فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وفي لفظ كذلك البخاري فرض الله الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. إذا ملخص ما ذكرنا، أن أولا فرض قيام الليل، ثم على ما ذكره بعض العلماء فيما حديث ابن خزيمة صلاة بالغداة صلاة بالعشي، ثم ليلة الإسراء ركعتين، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقرت صلاة السفر ركعتين على ما كان في ماذا؟ في نزولها في الإسراء، وزيد في صلاة الحاضرة فصارت كم؟ أربعا، أصبحت ماذا؟ أربعا. يقول ابن حجر رحمه الله إن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين إلا المغرب فإنها كم؟ ثلاثا، ثم زيدت بعد الهجرة، يعني عقب الهجرة على الأصح، جيد، إلا الصبح فبقيت كم؟ ركعتين، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة فإنها لم يزد فيها ركعتين، جيد، وتركت صلاة المغرب ثلاثا لأنها أحسنت لأنها وتر النهار، لأنها وتر النهار. ثم بعد أن استقر الأمر فرض الرباعية خفف في أي شيء؟ في السفر، نعم، في آية القصر، في آية ماذا؟ القصر. نعم. في حديث أنس تذكرت شيء، في حديث أنس في رواية لمسلم فيها شاهد لطيف: يا محمد هن خمس صلوات، كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة. يعني أن تقدير الثواب والأجر ماذا؟ منصوص عليه، ليس محل اجتهاد، أن الخمسين ماذا؟ أجرها منصوص عليه، وإن كانت تؤدى كم؟ خمس صلوات. نعم. هنا مسألة لطيفة، حديث عائشة استدل به من على مسألة مشهورة؟ ها؟ أحسنت ما شاء الله. استدل به الحنفية وبعض المالكية على أن القصر عزيمة وليس رخصة، لأن في الحديث ماذا؟ وأقرت صلاة السفر وتركت صلاة السفر. نعم. والمسألة محل خلاف. هنا لطيفة أصولية ذكرها بعض الأصوليون: زيادة ركعتين ركعتين، جيد، هل هو نسخ أم زيادة على النص؟ هذه إخوان المتخصصين، هل هي نسخ فيكون الحكم الثاني نسخ الأول، أم هي زيادة على النص فزيد في النص؟ هذه مسألة مشهورة عند العلماء، يعني الخلاف عندهم طويل فيها، وإن كان لا يترتب عليها كبير ثمرة. نعم. الحديث الذي يليه حديث طلحة بن عبيد الله الشهير أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور، وطلحة رواياته قليلة رضي الله عنه في السنة، مع أنه ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طلحة الخير وطلحة الفياض رضي الله عنه، وسيرته محمودة رضي الله عنه وارضاه، وطلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب في جده السادس والسابع، قرشي تيمي رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، له مواقف عظيمة في الإسلام، من أعظم مواقف شهوده للمشاهد كلها إلا بدرا فإنه لم يشهدها، ولما جاء قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الشام لتتبع قافلة أبي سفيان، فلما جاء بعد أن فرغت الغزوة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم لي. قال: قد قسمت لك. قال: اقسم لي في الأجر. قال: ولك الأجر. انظر التشوف، ما كان يريد قسم المادي، كان يريد قسم الثواب والأجر في الجهاد. من أعظم مناقبه رضي الله عنه ما كان يوم أحد الذي اشتهر به وعرف له مناقب في أحد، من أجملها وأبرزها أنه لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة في غزوة أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر بين درعين، كان ثقيلا لأنه كان صلى الله عليه وسلم يقصد بالقتل، فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد، لما تبعه ابن أبي قمية في القصة المشهورة، وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة في أحد، ما استطاع أن يصعد ليبرز لما قيل قتل محمد، فكان صلى الله عليه وسلم ثقيلا في ما كان عليه من الدرع صلى الله، بل كان عليه درعين صلى الله عليه وسلم، فما كان من طلحة إلا أن وضع ظهره ليرتقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فارتقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجهت السهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يتلقى السهام عن النبي صلى الله عليه وسلم بدرعه وبجسده، وأنه تلقى أحد السهام بيده فأصابت يده فشلت رضي الله عنه وأرضاه، بقي مشلولا رضي الله عنه وأرضاه. ولذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ ماذا؟ هذا يوم طلحة. وفي رواية أنه قال حصحص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال بسم الله لرأى منزله من الجنة. فكان يفدي رضي الله عنه كما في الروايات، كان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم تارة بصدره، وتارة يفديه بظهره رضي الله عنه وأرضاه. وهذه يعني هي البطولة وهي الشجاعة التي كان عليه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ورحمه وأرضاه. في رواية أنه قال لما رمي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال بسم الله لدخل الجنة والناس ينظرون. وقيل أنه جرح في ذلك اليوم رحمه الله ورضي عنه 75 جرحا، من مناقبه أنه كان يعطي من غير سؤال، وكان كريما فياضا جوادا، وكان كما يقول علي كان أكثر الناس عطاء طلحة، طلحة الخير رضي الله عنه والله. توفي رضي الله عنه في وقعة الجمل في القصة المشهورة رضي الله عنه والله. قال أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث له روايات كثيرة، اختار الإمام منها رواية واحدة. جاء ثائر الرأس يعني قائم شعره منتفش، وفي رواية ماذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته، له دوي ولا يفقه ما يقول، حتى دنا انتبهوا معي، فإذا هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال هذه غير رواية واردة هناك، وقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال رسول الله 5 صلوات، في الرواية الأخرى في مسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال لاحظ لماذا أوردنا هذه اللفظة، لأن في الرواية التي أوردها الإمام، طبعا الرواية التي أورد الإمام هي أقرب إلى الباب، لكن الرواية الأخرى فيها فوائد أخرى. الرواية أوردها الإمام ماذا فرض الله عليه من الصلاة صريحة، يسألوا عن ماذا؟ عن الصلاة. قال الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا. الرواية الأخرى في الصحيحين قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال رسول الله وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية أفلح وأبيه إن صدق. حديث الباب أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلوات، وهو ولذلك اختار المؤلف هذه الرواية. لماذا اختارها؟ قال العلماء لأنها الجواب على السؤال. قال الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا بتشديد الطاء. قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان، إلى أن قال فأخبره رسول الله بشرائع الإسلام كلها. انتبه لفظة بشرائع الإسلام كلها. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله أفلح إن صدق ودخل الجنة، أو دخل الجنة إن صدق. هذا الحديث دليل على وجوب الصلوات 5، وهي واجبة على كل مكلف بها في كل يوم وليلة، وهي فرض عين، وأنه لا فرض سواهن. والحديث دليل على مسائل استدل بها أهل العلم على عدم وجوب قيام الليل. ما الدليل؟ قال 5 صلوات إلا أن تطوع، وهو دليل على عدم وجوب كما قال الإمام عدم وجوب صلاة الوتر فإنه لم يذكرها، وعدم وجوب العيدين وهو مذهب الجمهور من العلماء، وإن كان قال بعض الحنفية بوجوب ماذا؟ بوجوب الوتر. نعم. وبعض الشافعية قالوا بأن صلاة العيدين، وبعض الحنابلة قالوا بأن صلاة العيدين فرض كفاية، وبعضهم قال فرض عين على القادر. نعم. وهو دليل على أنه لا يجب من الصوم إلا صيام رمضان، ولا يجب صوم عاشوراء، وهذا مجمع عليه، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، حق سوى الزكاة لمن ملك نصابا. قلنا أورد المؤلف هذه اللفظ لمطابقة الجواب لأي شيء للسؤال. جيد. قوله إلا أن تطوع أي أن التطوع مستحب لك. جيد. وفيه مسألة مهمة ما هي؟ نحاول استثير مسائل. هل تلزم النوافل بالشروعي فيها؟ إذا شرعت في نافلة كبرت وصليت هل يلزمك إتمامها؟ إذا شرعت في نافلة صوم هل يلزمك الشروع لإتمامها؟ في الصدقة مسألة خلافية مشهورة عند أهل العلم، ومبناها انتبهوا معي، مبناها في قوله إلا أن تتطوع، هل هو استثناء منقطع والدرسه أو هو استثناء متصل؟ فإن قلنا استثناء منقطع فماذا؟ فلا فيجوز قطع ماذا؟ النوافل. وإن قلنا استثناء ها؟ إذا قلنا استثناء متصل كانت ماذا؟ يجب ماذا؟ إتمامه. يعني انتبهوا معي، الآن الراوي يسأل يقول يا رسول الله ماذا فرض علي الله من الصلوات؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال إلا هنا أداة استثناء، أليس كذلك؟ طيب هل هذا الاستثناء متصل يعني ملحق بما قبله أم أنه مستأنف منقطع جديد؟ فإن قلت أنه منقطع فماذا؟ إلا أن تتطوع، فجعلته منقطعا ليس له علاقة بما قبله، فيكون حكم ماذا؟ إلا أن تتطوع، فيجب عليك ماذا؟ إتمام ماذا؟ النوافل. إن قلت أنه متصل ماذا؟ لا يجب ماذا؟ إتمام النافلة. وهذه مسألة خلافية شهيرة، الأقرب والله أعلم جواز ماذا؟ قطع النافلة، قطع النافلة. فمن العلماء من قال يعني يلزم التطوع بالشروع فيه، جيد، فمن شرع في صلاة نافلة أو صوم نفل وجب عليه إتمامه، وقالوا هنا الاستثناء متصل، واستدلوا كذلك بقول الله ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم بالقياس على جميع ماذا؟ على حج التطوع، فإن حج التطوع ما الواجب فيه؟ وأتم الحج والعمرة لله حتى لو كان تطوعا، فقاسوا سائر التطوعات على الحج. وذهب بعض الشافعية وكذلك الحنابلة إلى أنه يستحب إتمام النوافل ولا يجب بعد الشروع فيه، وعندهم أن الاستثناء ماذا؟ منقطع تقديره، لكن إن تطوعت فهو خير لك، إن تطوعت فهو خير لك. نعم. حديث شيخ الصائم المتطوع أمير نفسه، يقول في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، بلى، يعني الراجح ذكرته، الراجح أنه يجوز له قطع النافلة، والدليل ما ذكر الشيخ الصائم ماذا؟ المتطوع أمير نفسه فله أن يقطع. ومن العلماء من قال أن ذلك يختلف بين ماذا؟ بين الصلاة وبين الصوم، فالصوم يجوز قطع لورود الأحاديث فيه، والنافلة لا يجوز قطعه. الصحيح أن كل عبادة النافلة شرع فيها المكلف يجوز له قطعها، يجوز له قطعها ولا إثم عليه في ذلك لأنها نافلة، إلا الحج، إلا الحج والحج الأصغر العمر. نعم. طيب تبقى مسألة هنا، أفلح إن صدق إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما أوجب الله عليه، فإذا أتى بالتطوع من باب أولى أنه ماذا؟ مفلح، ففلاحه أولى. طيب لم يأتي في الحديث ذكر ماذا؟ الحج. قيل لأمرين، أن الحج لم يفرض، وكان سؤال هذا الرجل من أهل نجد متقدما على فرضية الحج، وقيل داخل في قوله علمه فأخبره رسول الله بشرائع الإسلام كلها. وانتبه هنا، أخبره بشرائع الإسلام كلها دليل على مسألة، ما هي؟ تقريبا أحسنت، أن هناك شرائع أخرى واجبة لم تذكر في الحديث، فبعض العلماء يقول لا يستدل بحديث طلحة هذا من رجل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستدل به على كل الواجبات وكل ماذا؟ المفروضات، لأن النبي أخبره بباقي شرائع الإسلام. يبقى كذلك أفلح إن صدق، في رواية أفلح وأبيه إن صدق، كأنه قسم. وقد استشكل العلماء قول النبي أفلح وأبيه إن صدق، كيف الجواب عليها؟ فقيل أفلح وأبيه أنها جارية على عادة العرب وأنه لا يراد بها القسم. الثاني أن ذلك قبل تحريم القسم الحلف بالآباء، لأنه جاء النهي عن الحلف بالآباء. وقيل أصل الرواية أفلح والله إن صدق، فصحفت إلى أفلح وأبيه إن صدق، يعني تغيرت في الكتاب فأصبحت أفلح وأبيه إن صدق. نعم.

فلإصراره على ترك الصلاة قتلناه، أكثر أهل العلم على قتله إلا بعض الحنفية، جيد، وسيأتي تفصيل المسألة. وإذا قدم باب ماذا؟ قتل تارك الصلاة. ثم أورد حديث ابن عمر الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأيمان، في كتاب الإيمان، فإن تابوا وأقاموا في باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وأورده مسلم طويلا. الحديث هو مشهور في قصة أبي بكر مع من؟ مع عمر، وورد مختصرا، وأورد الإمام الحديث المختصر. حديث المشهور عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب، لاحظوا كفر من كفر العرب فيها فائدة ستأتينا لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ لأن أبو بكر ماذا؟ أراد أن يقاتل الناس، فقال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله. ثم في رواية: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وفي الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذا الحديث حديث ابن عمر الذي ذكره هنا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل. هذا الحديث أصل في باب ماذا؟ فرضية الصلاة وفرضية الزكاة، وفيه دليل على عصمة الأصل، عصمة دماء دم المسلم، وأن دم المسلم ماذا؟ معصوم حرام. ماذا؟ هل تكون هذه العصمة فقط بالشهادة أم تكون بالشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ فإنه قال: فإذا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم. أمرت أن أقاتل، أي أمرني من؟ أمرني الله عز وجل، جيد، لأنه هو الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس. تقديره: أمرت بأن أقاتل، أن أقاتل الناس، جيد، حتى يشهدوا أن لا إله. جعل غاية المقاتلة ما هي؟ وجود ما ذكر، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا ماذا؟ ويؤتوا الزكاة. قال أهل العلم: ففيها تعظيم شأن الصلاة والزكاة دون أركان الإسلام الأخرى من الحج وماذا؟ وصيام رمضان. ويقيم الصلاة أي يداوم عليها بشروطها، والمراد بها المداومة ماذا؟ الدائمة، جيد، المداومة الدائمة. والقيام المراد به الأداء، فعبر ماذا في الأداء؟ قال يقيم، عبر بالبعض عن الكل، لأن الصلاة فيها ماذا؟ قيام، فقال ويقيم الصلاة بمعنى أدائها. هذا الحديث علاقته بالباب أنه ماذا؟ وجد دلالة فيه، علق العصمة بأي شيء؟ بهذه الأمور الثلاثة: يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. مفهومه أنه إن لم يقيم الصلاة فماذا؟ فقد ماذا؟ فقد أبيحت دماؤهم، وهو دليل على أن تارك الصلاة ماذا؟ يقتل، دليل أن تارك الصلاة يقتل. ثم ذكر الحديث الآخر، حديث أنس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في السنن، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا أني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فيه وجوب قتال مانع ماذا؟ الزكاة ومانع الصلاة جيد وغيرهما من واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيرا. عدل المؤلف في رواية أنس عن رواية الصحيحين إلى رواية السنن، لماذا؟ لماذا عدل عن الرواية الشهيرة أو التي في الصحيحين؟ إلا التي سبقت، إيه يقيم الصلاة، يعني ارتدت العرب. طيب أن الشهادة وإقامة الصلاة كافية في عصمة الدماء، جيد، مانع الزكاة يقتلون. إليك السؤال، لماذا عدل عن رواية الصحيح وأتى برواية النسائي؟ يعني لاحظوا، قال ارتدت العرب، هنا حتى في الحديث الذي معنا قلنا ارتدت ماذا؟ ارتدت العرب، جيد، ثم قال كيف تقاتل العرب، جيد، لاحظوا كيف تقاتل. الرواية الأولى أمرت أن أقاتل، هنا قال كيف، فأنكر عليه ليس القتل إنما المقاتلة. وفرق بين القتل والمقاتلة، ما الفرق بينهما؟ القتل فيه ماذا؟ مزيد، تقاتل تبذل وتأتي وتقاتل، لكن القتل قد يكون بغير ذلك. قالوا فهنا الشاهد أنه دليل على ترك ماذا؟ تارك الصلاة. طيب معناها أن تارك الصلاة يقصد بالقتل، يقصد بالقتل. فإذا علمنا أن أهل بلد لا يؤدون الصلاة، ما الواجب على الإمام؟ استتيبهم، فإن لم يتوبوا قاتلهم، فقتلهم، واضح؟ نعم. طيب الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي، هذا الحديث الصحيحين، جيد، بعث علي وهو باليمن النبي صلى الله عليه وسلم بذو هيبة، جيد، في رواية في أديم مقروض، في أديم يعني من قرض، في رواية كذلك أي مدبوغ لم تحصل من ترابها، يعني ذهب مخلوط فيه تراب. وقسمها النبي بأربعين أربعة نفر في صحيح مسلم، من هم؟ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل أو الخيل، وقال الرابع، الراوي يقول إما علقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل، جيد. فقسمها النبي بين هؤلاء الصناديد، فقال رجل في الحديث الطويل طبعا له قصة، قال رجل يا رسول الله اتق الله، في رواية قال رجل ناس من أصحاب رسول الله كنا أحق بهذا أن يقسمها بيننا، فقال رجل يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ ثم ولى الرجل، فأخذت الغيرة خالد، فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه وهم كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. حديث مختصر من رواية الصحيحين. الحديث فيه مسائل كثيرة، من أشهرها أنه دل بطريق المفهوم على ماذا؟ على أن تارك الصلاة يقتل. لماذا؟ لأنه قال لعله أن يكون يصلي، دل بمفهوم المخالفة أن من لم يصلي يقتل. قال وفيه مستدل لمن قال يقبل توبة الزنديق، وهذه المسألة خلافية، قول الشافعية ورواية عن أحمد وهو قول أبي حنيفة أن الزنديق ماذا؟ تقبل توبته، وهو القول أكثر من أهل العلم، وقيل لا تقبل توبته، وذاك قول لمالك رحمه الله رواية عن أحمد. أكل على الصواب أنها تقبل توبته، من علماء من فرق وفصل في هذه المسألة، ومن أوسع من تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول في شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظوا معي مسائل. أول، هذا الحديث أورده مسلم في كلامه عن الخوارج في باب بيان الخوارج، وتذكر الحديث إنه في نفس الرواية يخرج من ضئضئ هذا أقوام ماذا تحقيرون صلاتكم عند صلاتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن رأيتهم أو لقتلنهم قتل ماذا قتل عاد. أطال الإمام المسلم رحمه الله في إيراد روايات التي جاءت في الخوارج وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن صفاتهم. من أعظم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفاتهم كنت أقول لبعض الزملاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدعون ماذا أهل الإسلام يدعون أهل الأوثان ويقتلون ماذا أهل الإسلام. سيماهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا التحليق لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منهم ومن بعده صحابته رضي الله عنهم من التحذير من فتنتهم والغلو فيما كانوا عليه من العقائد. وهم كثيرا ما يخالفون أهل السنة في أكثر مسائل الفقه فتجد أن لهم في مسائل الفقه مسلكا ومثلا من مسائلهم أمرهم بالقضاء ماذا قضاء الحائض أن تقضي الصلاة. تذكرون كما مر في حديث حرورية أنت لما قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة نعم في الحديث لطيفة وهي غيرة خالد فإن النبي ما أنكر غيرة خالد لكنه أنكر لعله أن يكون يصلي لكن لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنق الزنديق والمرتد لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم على خالد ولم ينكر غيرته ولم ينكر قوله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه ما أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال الشوكاني واعتباره صلى الله عليه وسلم بظواهر الأحوال ظواهر الأحوال كان ديدنا له وهجيرا له صلى الله عليه وسلم في جميع أموره فإنه كان يعامل الناس ماذا بظواهرهم. وهنا رسالة لطالب العلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق ماذا بطونهم وهو حقيقة أمر عظيم إحسان الظن بالمسلمين والتعامل مع المسلمين على ظواهرهم ولا يتكلف الإنسان في الحكم على البواطن وعلى ما لا يعلمه من أمور تخفى إنما نحن نعامل الناس بظواهرهم لعل بعضكم كما قال النبي أن يكون ألحن ماذا من بعض في حجته فأقضي بما قضى بالظاهر صلى الله عليه وسلم ولم يتكلف مع أن الله يوحي إليه ولم يتكلف في ماذا في التفتيش والتنقيب بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من قضية قضى فيها لمن قضى للمنافقين ثم أبان الله ماذا أمرهم وفضحهم. نعم ثم ذكر حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار الذي في مسند الشافعي وأحمد والحديث أخرجه الشافعي وأحمد وابن أبي شيبة وقد اختلف في صحة هذا الحديث. الهيثمي قال رجاله رجال الصحيح وتكلم فيه والأقرب أن الحديث أن الحديث ضعيف أن الحديث ضعيف لكن استدل به المؤلف على ماذا على قتل تارك ماذا تارك الصلاة أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى قال أليس يصلي قال بلى فلا يقتل. طيب ثم قال أولئك الذين هاني الله عن قتلهم من هم مصلي إني نهيت عن قتل المصلي مفهوم المخالفة أن الذين لا يصلون يقتلون. إذن جماهير أهل العلم على أن تارك الصلاة يقتل إلا أن الحنفية خالفوا في ذلك فقالوا يحبس ويعزر. طيب كيف يكون قتله هل يجب استتابته قيل يستتاب يوما وقيل يستتاب يومين وقيل يستتاب ثلاثا ويعرف بوجوب الصلاة فإن لم يتب قتل. على الخلاف هل يقتل ردة كفرا أو يقتل حدا فسقا كيف يقتل اختلفوا قيل يقتل بالسيف وقيل يقتل بالحبس وقيل ذلك محل اجتهاد الإمام يقتله بما يراه لائقا به. نعم الباب الثالث باب حجة من كفر تارك الصلاة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة

من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه أحمد. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، رواه أحمد. ذكر المؤلف رحمه الله الباب الثالث في حجة من كفر تارك الصلاة، ثم عقبها بالباب الرابع في حجة من ماذا؟ المكفر تارك الصلاة. هذه المسألة المسألة الشهيرة الكبيرة، وهي مسألة هل يكفر تارك الصلاة أو لا يكفر. ذكر القول الأول فيها، وهو القول الأول أنه ماذا؟ كفر تارك الصلاة، كفر تارك الصلاة. أول نقول أن اتفق أهل العلم وأجمعوا على أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها ماذا؟ جاحدا لوجوبها فقد كفر، هذا إجماع، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. لكنهم اختلفوا في مسألة من ترك الصلاة تهاونا وكثرا واستخفافا، ما حكمه؟ القول الأول أن من ترك الصلاة كفر، وهذا المذهب مذهب جماعة من الصحابة، عمر رضي الله عنه كما سمعنا، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وجماعة من التابعين منهم الحسن وسعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهويه والأوزاعي، ورواية شهيرة عن الإمام أحمد، ووجه عند الشافعية، وقول محمد بن حسن من الحنفية أنه يكفر بتركه للصلاة. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه الشهير تعظيم قدر الصلاة، قال: وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث، جمهور أصحاب الحديث، فعندهم أنه يكفر ويقتل إن امتنع عن أدائها. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأكثر السلف على أنه يقتل أي تارك الصلاة كافرا. وأدلتهم كثيرة، ومن أصرحها ما ذكره المؤلف، الحديث الأول حديث ماذا؟ جابر، بين الرجل وبين الكفر، وهذا الحديث صريح عند هؤلاء في تكفير تارك الصلاة. في لفظ مسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي لفظ بين الرجل دون قوله إن المؤكدة بين الرجل، وفي لفظ أبي داود رحمه الله: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي لفظ الترمذي: بين الكفر والإيمان، والإيمان ترك الصلاة. بين الرجل وبين الكفر، ماذا تلحظ في الكفر؟ معرفة بأل الحقيقية تدل على أنه أراد الكفر الحقيقي، ولذا نقول والعلم عند الله إن هذا الدليل هو من أقوى أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة، لأن احتماله للتأويل غير مراد. لاحظوا الرواية الأخرى: فمن تركها فقد، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قال كفر ولم يذكر الكفر. الألف واللام هنا الجيد، كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله، يقول: وهو واضح في أن تارك الصلاة كافر، جيد، لاستدخال ال ماذا التي تدل على الاستغراق، وهي المراد بذلك الكفر الحقيقي الكامل، وليس كفرا دون كفر. كذلك من الأدلة يعني في هذا أنه عطف الشرك والكفر، فقال الشرك والكفر، فعطفهما وفي تقوية وتأكيد، لأن المراد به الكفر الحقيقي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الخمسة. هذا الحديث حديث مشهور، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والعراقي والألباني، وهو حديث صحيح. قال النووي: معناه، معنى قول بينه وبين الشرك ترك الصلاة، أي أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل، بل دخل فيه. الدليل الثالث: قوله قول الله تعالى في سورة الروم: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فجعل من صفات المشركين ترك، وهذا مما يغفل به الاستدلال طلاب العلم، وهو قوي قوي كما قال الشيخ ابن تيمين، وهذا مما استدل به الشيخ محمد رحمه الله على كفر تارك الصلاة. وحديث بريدة في الصحيح جيد: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وإن كان ليس صريحا في الاستدلال جيد. ويدل له حديث قوله صلى الله عليه وسلم لمحجن الديلي، وهذا حديث ليس مشهور لكنه في قوة، أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست برجل، قال ما منعك أن تصلي، ألست برجل مسلم؟ فجعل من صفات المسلم أنه يصلي، فمن مفهومه أنه يكفر من لم يصلي. نعم. وهذا الحديث أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصحه الشيخ الألباني، قبله وصحه الحاكم وابن حبان. من الأحاديث كذلك الدالة: أول ما يسأل عنه العبد من يوم القيامة من عمله صلاته، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله. قالوا: فدليل القبول سائر العمل أنه لن يقبل إن لم يكن ماذا؟ إن كان إلا أن يكون مسلما. مفهومه ماذا؟ أنه إن لم يكن يصلي ولم تقبل صلاته فإنه لن يقبل عمله، فهو كافر. نعم. من الأدلة ما ذكره في حديث عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا أو كفر غير الصلاة. الحديث قال رواه الترمذي جيد، وهو ورواه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وهو حديث حسن. وقد ورد عن 16 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر القول بكفر تارك الصلاة، 16 من أصحاب النبي. وقد نقل إجماع الصحابة جماعة، منهم من الحسن البصري، فقد نقل اتفاق الصحابة وإجماعهم على كفر تارك الصلاة، ونقله إسحاق بن راهوي، ونقله ابن نصر المروزي في كتابه المشهور القيم. ويقول عمر في الحديث المعروف عندكم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا الحديث رواه مالك وابن أبي شيبة والبيهقي، وهو حديث صحيح صحه الهيثمي. هذه يعني جملة الحديث التي استدل بها القائلين المشهورة، التي استدل بها القائلون بماذا؟ بكفر تارك الصلاة. إسحاق بن راهويه يقول: ما زال الناس من عهد الصحابة جيد يقولون إن تارك الصلاة كافر. هذه من الجماعات عن من؟ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع الذي استدل به المؤلف في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رواه أحمد، وهو من حافظ عليه: إن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون. وجه الدلالة: أولا الحديث دليل على أن ماذا؟ غير المحافظ على الصلاة لا تنفعه صلاة يوم القيامة. لماذا؟ لأن النبي قال أنه يحشر في ماذا؟ مع هامان، وهؤلاء ماذا؟ أئمة الكفر وصناديده جيد، فيكون بذلك كافرا. هذا الحديث رواه أحمد وصححه ابن حبان وجود إسناده المنذري، وقال الهيثمي: رجاله رجال أحمد ثقات. طيب، عند هؤلاء قلنا أن تارك الصلاة يكفر. طيب، ما المقصود بالكفر؟ قيل: يكفر بترك فريضة واحدة عمدا، لو تركها متهاونا وكسلا حتى خرج وقتها فيكفر بترك فريضة واحدة. وقيل: بفريضتين تجمع إلى بعضهما، يعني إما المغرب والعشاء أو الظهر والعصر. وقيل: إنما يكفر ماذا؟ بتركه أياما. والصحيح والعلم عند الله كما قال الشيخ محمد رحمه الله ابن تيمين في هذا، يقول: والذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما، بمعنى أنه إن وطن نفسه على ترك الصلاة فلا يصلي ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا فهو الذي يكفر. فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر هذا. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه تارك، لكنه لا شك أنه ماذا؟ فاسق يعزر، هذا ما نشك فيه. وهنا مسألة أصولية لطيفة: هل الترك يصدق بمرة أو لا بد من مرات أو المداومة على ماذا؟ المرات. فمن قال يصدق الترك بمرة قال يكفر بترك فريضة واحدة، ومن قال يصدق بمرات أو المداومة على هذه المرات قال لا يكفر إلا إن ترك تركا بالكلية، والحق أن هذا يعني هو الأقرب. نعم. نأتي الباب الذي يليه، باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه من خلودهم في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر من المغفرة. هذا الأول. القول الثاني يعتبر في المسألة أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهذا القول قول الجمهور من الفقهاء ومذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة طبعا، وهو قول أهل الظاهر، وهو رواية في مذهب أحمد، وهو قول أبي ثور، واختاره ابن رشد والنووي وابن قدامة، فقالوا لا يكفر إنما يفسق بتركها، واختلفوا هل يقتل. الجمهور منهم أنه ماذا يقتل؟ ماذا؟ حدا كالزاني المحصن، ويقتل قالوا بالسيف على الخلاف الذي ذكرته قبل قليل. قال أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة أنه لا يكفر ولا يقتل، إنما يعزر ويحبس حتى يصلي، حتى يصلي. طيب، ما أدلة هؤلاء الذين قالوا لا يكفر تارك الصلاة؟ أول حديث، حديث بن محيرز أن رجلا بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى محمد يقول الوتر واجب، قال فرحت إلى عبادة بن الصامت فخبرته فقال عبادة كذب. انظر وجه الاستدلال عند عبادة أن الوتر لا يجب، قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، إذن فالوتر ليس بواجب. قال من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث كما ذكر الإمام رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأخرجه مالك في الموطأ والدارمي وابن السكني وابن حبان، وهو حديث صحيح صححه ابن عبد البر والألباني. هذا وجه الدلالة منه. ما وجه الدلالة على من هذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يكفر؟ ها؟ أنه ماذا؟ طيب، إذن إذا ضيع استخفافا، ها؟ لا، كيف يكون وجه الدلالة على أنه لا يكفر؟ هم يقولون ها؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فوجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أدخله تحت المشيئة، فمن لم يأتي بالصلاة عندهم فدل على أنه ليس بكافر، لو كان كافرا لم يكن تحت ماذا؟ تحت المشيئة. هذا وجه الاستدلال عندهم. الثاني حديث أبي هريرة إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، وقيل ذلك في الزكاة وقيل ذلك في الصوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه الخمسة والحاكم والبيهقي والصحاح الحاكم، وهو حديث حسن إن شاء الله. والحديث يدل على وجه الدلالة، قال فإن أتمها، جيد، لما قال فإن أتمها وإلا قيل انظروا، فإنه ماذا؟ جعل عدم إتمامها ليس ماذا؟ ليس مكفرا. فما لحق من الفرائض من النقص تكمله ماذا؟ الفرائض. فيه شأن النوافل، انظروا يا إخواني، يعني قال يقول الله عز وجل انظروا هل له من تطوع، فما أحوج الواحد منا أن يعتني بنوافل التطوعات من العبادات المفروضة. فالصلاة لها تطوعات، والزكاة لها تطوعات، والصوم له تطوع، والحج له تطوع، فإن كان نقص أو قصر في الفرض ماذا؟ أتمته النافلة. ينبغي العبد أن يعتني بهذا الباب. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، وأدخله الله على جنة على ما كان من العمل، ومن العمل ترك الصلاة. فقالوا هم وجه الدلالة أنه علق دخول الجنة على أي شيء؟ على إتيانه وتصديقه بهذه العقائد التي في الحديث، فدل على عدم كفر تارك الصلاة، فلو كان تاركها كافرا لتوقف دخول الجنة عليه. ثم ذكر لنا مثل كذلك حديث معاذ: يا معاذ كان رضيف النبي، قلت لبيك وسعديك، قال: ما من عبدي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول الله حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، فلأخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكل. فأخبر بها معاذ عند وفاته تأثما وعند موته، الحديث متفق. وجه الدلالة أنه علق التحريم على النار بأي شيء؟ على النطق بالشهادتين والإيمان بالله تعالى، فدل على أن كف ماذا؟ أن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه لو كان كافرا لماذا؟ لما حرمه الله على النار. وكذا مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي هريرة الآخر: أسعد الناس بشفاعتي، وحديث كل نبي دعوة مستجابة. طيب، هذه أدلتهم، وسيذكر العمومات المؤلف بعد قليل. قالوا: قد حملوا. طيب، كيف أجاب هؤلاء على أحاديث التكفير؟ وقد حملوا أحاديث التكفير. أي حديث تكفير؟ حديثين: العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قالوا: وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة، أنه كافر للنعمة، أو على معنى، أي أن معناه فقد قارب الكفر، أن معنى العهد الذي بيننا فمن تركها فقد كفر، أي قارب الكفر. وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك، أريد بها ماذا؟ إما كفران النعمة أو قارب الكفر. ثم ساقها المؤلف الخمسة أحاديث. جيد. الحقيقة المؤلف لم يذكر المعاني التي تأولوها، هناك معاني أخرى أكثر من هذا. مما أطلق الكفر أريد به معاني، قالوا: يقصد بها التغليظ، أراد الشارع بها التغليظ، أو أنه يستحق بتركه للصلاة عقوبة ماذا؟ الكافر، وهي القتل. وهذا من أقوى تأويلاتهم، قالوا أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على ماذا؟ على من استحلها، جحدها جاحدا لوجوبها، مستحلا لتركها، أنه هو الذي يكفر. وهذا قلنا مجمع عليه أصلا، أن من جحد وجوب الصلاة واستحل تركها وقال إن تركها حلال، أنه ماذا؟ كافر بإجماع الأمة. نعم. أو من التأويلات على أنه قد يؤول به إلى الكفر، يعني معنى قارب الكفر، أو أنه هذا الأمر ترك الصلاة سيفضي به إلى أن يكون كافرا، أو أنه فعل الكفار. هذه جملة تأويلاتهم. من أدلتهم ما قاله الموفق بن قدامة رحمه الله، يقول: إجماع المسلمين، من أدلتنا إجماع المسلمين، فإنا لا نعلم عصرا من الأعصار أحدا ممن تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراث مورثه منه، ولا فرق بين الزوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة، ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن عدم فعل الأمة له لا يدل على عدم ماذا؟ كفر. لكن من أقوى الأدلة التي استدل بها الموفق على عدم ماذا؟ على عدم كفر تارك الصلاة. طيب، يبقى كيف أجاب الجماهير؟ قبل إجابة الجماهير، ما هي الأحاديث التي عبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن تسمية بعض الأمور ماذا؟ كفرا. قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. هل قتال المسلم كفر حقيقي مخرج من الملة؟ ليس بذلك. جيد. فقصد به التغليظ والتشبيه بالكفار لا الحقيقة. الحديث الآخر: ليس من رجل دعي لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. هل هو كافر كفرا حقيقيا؟ لا، أكثر العلم ليس أنه كفر حقيقي، إنما معناه قارب الكفر. ثم ذكر حديث أبي هريرة: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة الميت. هل من ناحى الميت يكفر أو طعن في نسبه يكفر؟ لا، ليس المراد بها الكفر الحقيقي، ليس المراد بها الكفر، إنما هي من صفات أهل ماذا؟ من صفات الكفار. ثم ذكر الحديث الرابع: كان عمر يحلف وأبي، دائما كان عمر يحلف، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. والحلف بالآباء هل هو شرك حقيقي؟ لا، تذكرون أنه الحلف بالآباء الصحيح أنه ماذا؟ من الشرك الأصغر الذي ينافي ماذا؟ كمال التوحيد. نعم. ثم ذكر حديث، طبعا الحديث صحيح، هذا الحديث رواه أحمد وأصله في البخاري، وهو حديث صحيح، أنه أدرك عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم ذكر حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني والبزار وهو حديث ضعيف نرجع إلى المسألة المهمة، ما هي أجوبة من قال بكفر تارك الصلاة من السلف ومن بعدهم؟ أجوبتهم كالتالي: أولا من الأجوبة مما أحسن من أجاب على هذا ابن القيم رحمه الله وتبعه الشيخ محمد بن تيمين ونقل عنه شيئا كثيرا في جوابته على الجمهور المانعين ماذا من تكفير تارك الصلاة، أجابوا على أحاديث الوعد. أي أحاديث الوعد؟ التي قرأناها جيد، بأنه قالوا بأنه يديم عدم الاستقلال بها وأنها مطلقة، وقد جاء ما يقتضي تقييدها بالأدلة الدالة على كفر ماذا؟ على كفر تارك الصلاة. وقد اتفق الأئمة الأربعة على تقييد حديث مثل حديث معاذ وحديث أبي هريرة وحديث عثمان في من قال لا إله إلا الله وأسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومن ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله في حديث معاذ وأن محمد بن رسول الله حرمه الله على النار، وحديث من شهد أن لا إله إلا الله حديث عبادة بن الصامت. اتفق الأئمة الأربعة على ماذا؟ على أنه لا يكفي مجرد العلم، بل لا بد ماذا مع العلم من المعرفة والنطق بالشهادتين وماذا والاتيان بماذا بالعمل. وهذه المسألة الشهيرة التي يطلقها الفقهاء في الإيمان، هل العمل هل الإيمان ماذا هل العمل داخل في مسمى الإيمان أو ليس داخلا في مسمى الإيمان. نعم. وأجابوا على حديث عبادة الذي معنا الأول، أجابوا بأنه ليس المراد ولم يأتي بهن مطلقا في قوله من أتى بهن ماذا قال لم يضيع منهن شيئا. واضح؟ كيف نجيب على هذا الوجه حديث عبادة من أتى بهن ولم يضيع شيئا؟ المراد تضيع بعضها دون ليس الترك الكلي، ليس الترك الكلي. نعم. وإن المراد لم يأتي بهن على الكمال وإنما أتى بهن ناقصات. نعم. أول ما يحاسب عليه العبد كيف يجاب عليه؟ قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا. يعني فإن ماذا؟ فإن ليس فيه صراحة ماذا الكلام على عدم تكفيره، وإنما في مقام ماذا الاتيان بها، فلو أنقصها شيئا فإنها تتمها النافلة. فيقال هذا ليس في ماذا؟ ليس في باب إطلاق التكفير أو غيره، وإنما هو في تمام الفريضة. نعم. الشيخ محمد رحمه الله قبله الألباني، يقول الألباني الشوكاني عفوا الشوكاني في نيل أوطار في شرح هذا الحديث يقول: وهذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع. ما المانع من تك ماذا؟ تركه للصلاة، تركه للصلاة. يقول الشيخ ابن عثيمين: فالنصوص التي عارضوا بها من هم القائلين بعدم ترك الصلاة إنه لا يكفر تنقسم إلى خمسة أقسام نوجزها في نقاط سريعة. القسم الأول ما لا دليل فيه أصلا للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومثل حديث خمس صلوات افترضهن الله على العباد حديث عبادة. قال هذه ماذا؟ لا دليل فيها أصل المسألة. القسم الثاني عام مخصوص بالأحاديث الدالة على الكفر، كحديث من؟ كحديث معاذ وحديث أبي هريرة وحديث عبادة بن الصامت، فإنها عامة تقيدها ماذا أو تخصصها أحاديث كفر تارك الصلاة. القسم الثالث قال عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة، مما استدل به القائلون بعدم تارك كفر تارك الصلاة حديث المشهور: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله. جيد. فيقول الشيخ محمد هذا عام مقيد، فلا يمكن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبي إلا وقد أتى بماذا؟ بالصلاة. القسم الرابع ما ورد مقيدا بحال يعذر فيه من ترك الصلاة، مثل حديث مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس ماذا وشي الثوب. وفي الحديث فيبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، جيد، فنحن نقولها. فهذا يحمل على حال، ما الحال؟ الجهل في آخر الإسلام حين دروس في آخر الزمان حين دروس الإسلام. القسم الخامس أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلة كفر تارك الصلاة. إذن والعلم عند الله أن تارك الصلاة تركا كليا، أي أنه تركها تركا كليا، ليس ترك بعض الفروض دون بعض، أن تارك الصلاة تركا كليا أنه يكفر، أنه يكفر ويجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل ماذا؟ ردة كفرا. لكن ما هو الترك؟ هو الترك ماذا؟ بالكلية. فمن يصلي بعض ويترك بعض تهاون كسلا فإن هذا لا يكفر، إنما ماذا؟ يفسق ويجب تعزيره، إما بحبس أو تعزير في ماله أو تعزير في إيقافه وهكذا. طيب نقف هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله. في سؤال حول مسائل الباب مما استدلوا به حديث البطاقة، كيف الجواب على حديث البطاقة؟ ما عمل خيرا قط، وهذا من أقوى أدلتهم، تعرفوا مما استدل به الشيخ الألباني رحمه الله. ها؟ لا، حديث البطاقة تعرفونه، الرجل الذي ما عمل خيرا قط فينظر في ماذا؟ في سجل أعماله، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتطيش بها ماذا؟ ميزان حسناته. هذا لم يعمل خيرا قط. لا لا، هو من أمة محمد، لأنه ذكر الصلاة، ذكر الجنس ما يدل على ذلك. نعم، من التأول هو بتأويلات، أولا أنها لصاحب البطاقة، هذا من التأويل. التأويل من الذي ذكره أهل العلم أنه يدخل في حديث مثل يدرس وشي يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أنه يعني متأخر. ومن التأويلات ذكرها أو الردود، ما نقول التأويلات، الردود التي جاب بها العلم في هذا، أن حديث البطاقة قوله لم يعمل خيرا قط، يعني قيل في غير الفرائض، هذا قول أنه يعني عمل الفرائض، كان في غير الفرائض، هذه من الأجوبة. وقيل أنها يعني كما يقول بعض الفقهاء لا تقاوم الاستدلال بأحاديث الصريحة في كفر تارك في تارك الصلاة، وإنما جاءت في ماذا؟ في محض ماذا؟ إظهار رحمة الله وسعة مغفرته تبارك وتعالى، فلا تعارض الأحاديث القوية، وهذا من الأحاديث أقوى الأحاديث استدلوا بها. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مع ذلك لا ينبغي يا إخوة الكرام، لا ينبغي إطلاق باب التكفير على أحد، لكن نحن نبين مسألة، جيد. فإذا سئل الإنسان ما حكم تارك الصلاة فيقول من ترك تركا كليا فهو كافر، لكن تكفير الأعيان هذا محل نظر. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: هل يعاب على المصنف ذكره للترهيب دون الترغيب في الصلاة؟ هل لا، هو ليس في الترغيب، هو أخذها في باب ماذا؟ في باب الاستدلال بأحاديث الوعد، جيد، وترك أحاديث الوعيد. من أعظم أحاديث الوعيد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها. لا، هو يقول ترك الترغيب فضائل الصلاة وكذا وبدأ بالترهيب. أي لا، ما يؤخذ عليه، لا ما يؤخذ عليه، لأنه أصلا لن يأتي بباب الفضائل إلا في محلها. نعم، لا ما يؤخذ، لأنه باب المنتقى مقصود به أي شيء؟ أدلة الأحكام، الأحكام التي ينبني عليها فقه. فالإمام قد يترك بعض الفضائل، مع أنه سيأتي بها إن شاء الله في أبواب قادمة، سيأتي بباب فضل النوافل وبعض فضل الصلوات. نعم، أثابكم الله. يقول: هل يستدل مجموع الحديث الواردة في الباب على أن عدد أركان الإسلام محل خلاف بين أهل العلم؟ لا، عد أركان الإسلام محل خلاف؟ لا، ليس محل خلاف. أركان الإسلام كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث أنس أنها خمس دعائم الإسلام وأركانه العظام. لكن لما لم يذكر مثلا؟ ليس محل خلاف، استشكال من العلماء. نعم أثابكم. يقول هل يقصد بشق البطون في الحديث شق الصدر؟ نعم، هو كناية، كناية البطن كناية عن ماذا؟ عن الصدر. نعم. يقول حديث عائشة ركعتين ركعتين، كيف يجمع بينه وبين قاعدة التأسيس أولى من التأكيد؟ كيف يجمع بينه وبين قاعدة التأسيس أولى من التأكيد؟ ممكن يقصد أنه ركعتين زائد ركعتين يعني. لا تعارض القاعدة الأصولية بالحديث، لما تصورت الاستشكال، لكن لا تعارض القاعدة يعني هذا الحديث. الحديث الأصل نفسه قال ركعتين ركعتين، فالأصل نقول التأسيس يعني أنها ركعتين ثم ركعتين، وأن ليس المراد بها التأكيد، لا، لعل المراد بها ماذا؟ ركعتين ركعتين. لا يلزم أن نحمل وليس لا يلزم أن نحمل الركعتين والركعتين الأخرى أن المراد بها ماذا؟ تأكيد، نقصد أنها أرادت أن تؤكد أنها ركعتين ركعتين. جيد، قولك أن المراد أن قد يقال أن التأسيس أنها كلها ركعتين ركعتين أولى من أن نقول التأكيد، لا يلزم أن يكون في هذا الحديث، لا يلزم، خاصة صاحب السؤال أن الحديث ورد بألفاظ كثيرة متعددة، ليس بلفظ واحد نحتكم إليه في مثلا في الأصل اللغوي أن التأسيس أولى من التأكيد، لا، الألفاظ كثيرة كلها تدل على مجمل المعنى الذي ذكرنا. ما شاء الله، السؤال جيد ما شاء الله. هل يلزم البحث عن من يصلي ومن لا يصلي؟ لا ما نفتش عن الناس ونبحث عن سوءاتهم وعن مواطن القصور فيهم، وعن نحن أمرنا بالستر على الناس، وهذا أصل عظيم في الدين، الأمر بالستر على الناس. لكن من تبين لنا عدم مواظبته للصلاة، فهذا الذي يعني عدم إقامته للصلاة، أو كما ذكر الفقهاء أهل بلد لا يصلون، هم هؤلاء الذين عناهم العلماء. لكن أن تفتش على الناس، قد يكون يصلي في بيته لا يصلي في الجماعة، لا شك أن ترك للجماعة يعني ترك الواجب، لكن قد يكون يصلي في البيت، قد يكون يصلي بعيدا عن الناس. لكن من ظهر منه عيانا تساهلا لا يصلي في بيته ولا يصلي مع الناس ولا يصلي في مجامع الناس، فإنك تعلم أن هذا قد ترك ماذا؟ ترك الصلاة. نعم، نكتفي بهذا القدر. لكن تأملوا معي يا إخوان في الأحاديث التي مضت في عظم شأن الصلاة، وأنصحكم بقراءة كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي، وتعجبوا من كلامه رحمه الله لما قال في أن الناس تركوا، يعني هو ألف هذا الكتاب لما رأى الناس تساهلوا في قدر الصلاة في العهد الثالث القرن الثالث. فأنا أقول مثل هذه المسائل هي نتعلمها ونفقه ما فيها، لكن ينبغي لطالب العلم أن يعتني بشأن الصلاة. هذه الأحاديث التي تلوناها وقرأناها ودرسناها دراسة مختصرة، هذه ينبغي لطالب العلم أن تكون لها أثرا في عمله من المحافظة على الصلاة والمواظبة عليها، فإن صلح سائر العمل. طالب علم أول وأكبر قضية بعد التوحيد والإيمان قضية الصلاة، في أدائها والعناية بها، في خشوعها، في أولا طهارتها، عناية بالوضوء والتطهر، في العناية بأدائها في أوقاتها، في ميقاتها التي سيأتينا في الأبواب القادمة إن شاء الله في الدرس القادم عينها الله، في أدائها مع الجماعة، في العناية بخشوعها، في العناية بلبها. وكما ذكرنا من معانيها أن الصلاة مقصود منها خشوع القلب وتليينه، ثم كذلك العناية بالنوافل فيها. فطالب العلم ينبغي أن يحرص ويعظم قدر هذه الصلاة، فيعظم كل ما من شأنه تعظيم الصلاة، من شأن تعظيم الصلاة أمر الناس بها كما سيأتينا، أمر الناس بها هو من تعظيم الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يحرم وجوهنا على النار. نعم. لا يجوز إطلاق الكفر. ذكر بعض العلماء إذا تيقن أنه لم يصلي وأمر وأرشد وأظهر تهاونه وكسل، قد يطلق عليه الكفر، فيقال له قد تكفر يا فلان بتركك، جيد، لكن لا ينبغي هذا إلا بعد نصحه وتعليمه وتوجيهه وإظهار أنه بهذا العمل قد ماذا قد يكفر، مع ملاحظة القول الآخر أن من جمهور أهل العلم لا يكفرونه، والصواب تكفير التارك لها حقيقة. نعم. تقصد حادثة حوادث اللي بالأمس يعني؟ لا لا تجوز، ليست من فعل أهل الإسلام، ليست من فعل أهل الإسلام ما حدث من تحريق المسلم فإنه لا يجوز، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذا الإجراء الذي حصل ليس من صفات أهل الإسلام الذين هم كما قال الله عن نبيه أول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، واضح. ثالثا لا يعذب بالنار إلا رب النار. كذلك من الأمور المهمة الذي يتأمل، كنت في نقاش مع بعض الزملاء، الذي يتأمل تاريخ جهاد النبي صلى الله عليه وسلم منذ مبعثه إلى مقتله إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنك لم تلحظ مثلة منه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقتل الناس بالسيف إلا في صور معدودة وليست في الجهاد، وإنما في المرأة أو الجارية التي رضت ماذا الجارية المرأة التي رضت الجارية فرضها النبي بين حجرين كما في الصحيح. وكذلك في حديث ماذا العرانيين الذي تقدم معنا أنهم سملوا أعينا راعي النبي فسمل النبي أعينهم، أما غير ذلك فهي أحداث قليلة جدا، لا نعلم أن من أرسله الله رحمة للعالمين لا نعلم أنه حرق أو مثل صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل وتحريق علي، نقول علي إنما حرق من ادعى الألوهية، ومع ذلك نازعه أصحاب النبي كابن عباس وغيره في فعله رضي الله عنه وارضاه. فمثل هذا الصنيع أنا ما رأيته لكن سمعت عنه، مثل هذا الصنيع في ظني أنه لا يليق أن يفعله أهل الإسلام، ولا يليق أن يجوز، ولا يليق أن يدافع عن صناعه وأهله، وليس هذا داخل في قول الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا تكلف واضح. لو كان العقوبة أن هذا الفاعل يفعل به الفعل، لو أن فاعل حرق قد يقال من العقوبة أن يحرق، ضرب بالرصاص يضرب بالرصاص، لكن هذا بعيد عن هذه الآية تماما، مع قول لبعض إخوة قبل قليل إن الله قال وإن عاقبتم هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة، والخلاف بين العلم في هل هي كل سورة النحل المكية أو أن بعضها مدني هي هذه الثلاث. وإن عاقبتم آيات السيف التي جاءت في سورة التوبة وغيرها قد تكون ناسخة لمثل هذه الآية. ثم بعد ذلك هل من حكمة شرعية في تشويه سورة الإسلام وأهله؟ هل أهل الإسلام بهذه السورة من التشويه؟ هل من البعد عن العقل وصنع مثل هذه الأفلام التي لا تعود على المسلمين إلا بشر ووبال؟ وتذكروا ما ذكرته قبل قليل في أوصاف أهل الخوارج، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، أين هم عن القدس؟ أين هم عن النصيرية في كل مكان؟ أين هم عن من ادعوا الألوهية في العراق في شمال العراق؟ أين يدعون أهل الإسلام أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام؟ نعم. في شيء يستحب له أن يطعم فليطعم، اختلف العلماء فليطعم، هل هو لا أيها أنا قلت ينبني على الخلاف في قوله فليطعم، إن قلنا أنه فليطعم وجوبا إله أن يلزمه، وإن قلنا أنه استحبابا وهو الأقرب فإنه لا يجب عليه، يعني لا يلزمه، إنما يقول ليتك تطعم، ويستحب تطيبا لخاطر المسلم أنه ماذا أنه يفطر عند أخيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله. Thank you.